سمعت الشيخ حدث من مملكة البحرين يقول أحسن الله إليكم، نحن في بلدنا عندنا بعض الشبان المتحمسين ينكرون على الحاكم في المنابر والشوارع ويشنعون عليه، يقولون نسكت بعد اليوم وسنأخذ حقنا بأيدينا، ويقولون للعامة أن جواز الإنكار العلني هو قوله ابن باز وابن عثيمين الألباني، فهل هذا العمل صحيح وهل قال المشائخ بذلك؟ ويقولون أن دولتنا ديمقراطية، فبينوا لنا الحق والسنة وجزاك الله خير. الحق أن ما فعل أولئك المتحمسون في خطأ واضح وجناية، والإثم هذا طريق الإصلاح، يقفر لنا بسبب السبون والأمر ويحرضون عليه، هذا ليس إصلاح، هذا فساد. أرادوا أن يعالجوا سوءا بأسوأ منه وخطأ بأعظم خطأ منه، سب الولاة وعيب على المنابر وفي المجالس العامة، هذا نقص وذم، ويعني دعوة إلى الفتنة. الواجب عليكم تتصلوا بملك البحرين وتبينوا الحق وتوضعوا له السبيل وتنير الطريق وتبينوا له حق الأمر. أما سب على المنابر وتحريض الناس عليه فليس هذا من عهد السر الصالح، والشيخ ابن باز ومعتم لم يقول هذا أبدا وحاشا يقول ذلك، لأن فائدة السنة أن والي الأمر ينصح سرا فيما بينه وبين ناصح، وأما الإعلان بالنصيحة والتشهير بالأمر هذا خطأ مخالف لهذه الأمة ولا يجوز ذلك، وما عرف من سبب ذلك. الإمام أحمد رغم ما أوذي وضرب وقيل ما دعا الخليفة، قال ما سئل قال هذا خليفة المسلمين يا عباد الله، خليفة المسلمين إلى آخر ذلك، وما ذكر أنه انتقى من أحد، هذا كالمذهب السلف الصالح، ما ينتقل لأنفسهم وإنما يغنون لله ويدرع من الله. فالشيخ ابن باز ومن عزيم لم يقول هذا أبدا، وإنما الحق أن نصيحة الولاة بالطريقة والقنوات الرسمية والوسائل النافعة التي تعين حق، أما الدعوة إلى الخروج عليهم وإنكار عليهم هذا يزيد الشر شرا والبلاء بلاء.